المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وكما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال، لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وأنهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا. وقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب. ولهذا قال هنا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا عبثا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلوا على كماله، ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسمى. فلما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل، أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصدوفا عن دعوة الرسل، فقال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لهم مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا، هل خلقوا جبالا، هل أجروا أنهارا، هل نشروا حيوانا، هل أنبتوا أشجارا، هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك. لا شيء من ذلك بإقرارهم بأنفسهم فضلا عن غيرهم، فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إيتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب يدعو إلى الشرك أو أثارة من علم موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين فيه على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة، يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به بمثقال ذرة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، هذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشركهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أي وإذا تتلى على المكذبين آياتنا بينات بحيث تكون على وجه لا يمترى بها ولا يشك في وقوعها وحقها لم تفدهم خيرا، بل قامت عليهم بذلك الحجة، ويقولون من إفكهم وافترائهم للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، أي ظاهر لا شك فيه، وهذا من باب قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول، وإلا فبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السحر من المنافات والمخالفة أعظم مما بين السماء والأرض. وكيف يقاس الحق الذي علا وارتفع ارتفاعا على الأفلاك وفاق بضوئه ونوره نور الشمس، وقامت الأدلة الأفقية والنفسية عليه، وأقرت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل الذي هو السحر الذي لا يصدر إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل، فهو مناسب له وموافق لحاله، وهل هذا إلا من البهرجة. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. أم يقولون افتراه، أي افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه فليس هو من عند الله، قل لهم إن افتريته فالله علي قادر وبما تفيضون فيه عالم، فكيف لم يعاقبني على افتراء الذي زعمتم. فهل تملكون لي من الله شيئا إن أرادني الله بضر أو أرادني برحمة. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. كفى به شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت متقولا عليه لأخذ مني باليمين ولعاقبني عقابا يراه كل أحد، لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق ومخاصمته، فقال: وهو الغفور الرحيم، أي فتوبوا إليه وأقلعوا عما أنتم فيه، يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم فيوفقكم للخير ويثيبكم جزيل الأجر. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي، فقد تقدم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم، فلأي شيء تنكر رسالتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي لست إلا بشرا ليس بيدي من الأمر شيء، والله تعالى هو المتصرف بي وبكم الحاكم علي وعليكم، ولست الآتي بالشيء من عندي. فإن قبلتم رسالتي وأجبتم دعوتي فهو حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرة، وإن رددتم ذلك علي فحسابكم على الله، وقد أنذرتكم، ومن أنذر فقد أعذر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا، فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء، واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أي قال الكفار بالحق معاندين له وردين لدعوته لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه المؤمنون، أي لكنا أول مبادر به وسابق إليه، وهذا من البهرجة في مكان. فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم الهدى بأيديهم؟ ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه. ولهذا قال: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أي هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الرغائب قدحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه، الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى إماما ورحمة، أن يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها، وجعله الله لسانا عربيا ليسهل تناوله ويتيسر تذكره. لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، وبذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إن الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك واستقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك أصحاب الجنة، أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها حولا ولا يريدون بها بدلا. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام اللين وبذل المال والنفقة وغير ذلك من وجوه الإحسان، ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة. وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا، للحمل 9 أشهر ونحوها، والباقي للرضاع. هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أن أقل مدة الرضاع 6 أشهر، لأن مدة الرضاع وهي 2 سنين إذا سقطت من 30 شهرا بقي 6 أشهر مدة للحمل. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. حتى إذا بلغ أشده أي نهاية قوته وشبابه وكمال عقله وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي نعم الدين ونعم الدنيا، وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها، ومقابلته منته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. وأن أعمل صالحا ترضى، بأن يكون جامعا لما يصلحه سالما مما يفسده، فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيب عليه. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأصلح لي في ذريتي، لما دعا لنفسه بالصلاح دعا لذريته أن يصلح الله أحوالهم، وذكر أن صلاحهم يعود نفعه على والديهم لقوله وأصلح لي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك من الذنوب والمعاصي ورجعت إلى طاعتك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أولئك الذين ذكرت أوصافهم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وهو الطاعات، لأنهم يعملون أيضا غيرها، ونتجاوز عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة، فحصل لهم الخير والمحبوب وزال عنهم الشر والمكروه. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، أي هذا الوعد الذي وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حال العاق وأنها شر الحالات، فقال والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي، فقابلهما بأقبح مقابلة فقال أف لكما، أي تبا لكما ولما جئتما به. ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك فقال أتعدانني أن أخرج من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي على التكذيب وسلفوا على الكفر وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند. وهما يستغيثان الله ويلك آمن، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له ويلك آمن، أي يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه

قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي ليس لك من القصد ولا معك من الحق، إلا أنك حسدتنا على آلهتنا فأردت أن تصرفنا عنها. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا غاية الجهل والعناد. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. قال إنما العلم عند الله، فهو الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. وأبلغكم ما أرسلت به، أي ليس علي إلا البلاغ المبين، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة، فأرسل الله عليهم العذاب العظيم، وهي الريح التي دمرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه، أي العذاب، عارضا مستقبل أوديتهم، أي معترضا كالسحاب قد أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانها، قالوا مستبشرين: هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم، حيث قلتم: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها، فسلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، بأمر ربها، أي بإذنه ومشيئته. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. بسبب جرمهم وظلمهم، هذا مع أن الله تعالى قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه. ولهذا قال: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي مكناهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتها، وعمرناهم عمرا يتذكر فيه من تذكر ويتعظ فيه المهتدي، أي ولقد مكنا عادا كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون، أي فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص بكم وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئا، بل غيركم أعظم منكم تمكينا، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودهم من الله شيئا. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي لا قصور في سمعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم، حتى يقالوا إنهم تركوا الحق جهلا منهم وعدم تمكن من العلم به، ولا خلل في عقولهم، ولكن التوفيق بيد الله. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وذلك بسبب أنهم يجحدون بآيات الله الدالة على توحيده وإفراده بالعبادة. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي يكذبون بوقوعه ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأمم المكذبين الذين هم حول ديارهم، بل كثير منهم في جزيرة العرب كعاد وثمود ونحوهم، وأن الله تعالى صرف لهم الآيات، أي نوعها من كل وجه، لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب. فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولم تنفعهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. ولهذا قال هنا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة أي يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. بل ضلوا عنهم فلم يجيبوهم ولا دفعوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون من الكذب الذي يمنون به أنفسهم حيث يزعمون أنهم على الحق وأن أعمالهم ستنفعهم فضلت وبطلت. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق إنسهم وجنهم وكان لابد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوة والرسالة فالإنس يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتهم وإنذارهم وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا أي وصى بعضهم بعضا بذلك. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما قضي وقد وعوه وأثر ذلك فيهم ولوا إلى قومهم منذرين نصحا منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم وقيضهم الله معونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته في الجن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى لأن كتاب موسى أصل للإنجيل وعمدة لبني إسرائيل في أحكام الشرع وإنما الإنجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي هذا الكتاب الذي سمعناه إلى الحق وهو الصواب في كل مطلوب وخبر وإلى طريق مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته من العلم بالله وبأحكامه الدينية وأحكام الجزاء. فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به فقالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. يا قومنا أجيبوا داعي الله أي الذي لا يدعو إلا إلى ربه لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا هوى وإنما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم ويزيل عنكم كل شر ومكروه. ولهذا قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم. وإذا أجارهم من العذاب الأليم فما ثم بعد ذلك إلا النعيم فهذا جزاء من أجاب داعي الله. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض فإن الله على كل شيء قدير فلا يفوته هارب ولا يغالبه مغالب وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأي ضلال أبلغ من ضلال من نادته الرسل ووصلت إليه النذر بالآيات البينات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغ منها وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكترث بذلك ولم يعي بخلقهن فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم وهو على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يكذبون بها، وأنهم يوبخون ويقال لهم أليس هذا بالحق، فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانا. قالوا بلى وربنا، فاعترفوا بذنبهم وتبين كذبهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي عذابا لازما دائما كما كان كفركم صفة لازمة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات الخلق ولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فصبر صبرا لم يصبره نبي قبله، حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة، وقاموا جميعا بصده عن الدعوة إلى الله، وفعلوا ما يمكنهم من المعادات والمحاربة، وهو صلى الله عليه وسلم لم يزل صادعا بأمر الله، مقيما على جهاد أعداء الله، صابرا على ما يناله من الأذى، حتى مكن الله له في الأرض، وأظهر دينه على سائر الأديان، وأمته على الأمم، فصلى الله عليه وسلم تسليما. وقوله ولا تستعجل لهم، أي لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب، فإن هذا من جهلهم وحمقهم، فلا يستخفنك بجهلهم، ولا يحملك ما ترى من استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك، فإن كل ما هو آت قريب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وكأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار، فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب الوبيل. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بلاغ، أي هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة منغصة ودفع وقت حاضر قليل، أو هذا القرآن العظيم الذي بينا لكم فيه البيان التام، بلاغ لكم وزاد إلى الدار الآخرة، ونعم الزاد والبلغة، زاد يوصل إلى دار النعيم ويعصم من العذاب الأليم، فهو أفضل زاد يتزوده الخلائق، وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك بالعقوبات إلا القوم الفاسقون، أي الذين لا خير فيهم وقد خرجوا عن طاعة ربهم ولم يقبلوا الحق الذي جاءت به الرسل، وأعذر الله لهم وأنذرهم، فبعد ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم وكفرهم. نسأل الله العصمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه الآيات مشتملات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين والسبب في ذلك ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك، فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهؤلاء رؤساء الكفر وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمان بما دعت إليه الرسل واتباعه، فهؤلاء أضل الله أعمالهم، أي أبطلها وأشقاهم بسببها، وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق وأولياء الله، أن الله جعل كيدهم في نحورهم فلم يدركوا مما قصدوا شيئا، وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها أن الله سيحبطها عليهم، والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل، وهو كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان، والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة كانت الأعمال لأجلها باطلة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وأما الذين آمنوا بما أنزل الله على رسوله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الحق الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي رباهم بنعمته ودبرهم بلطفه، فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه وصلحت أمورهم. فلما كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحق المنسوب إلى الله الباقي الحق المبين، كانت الوسيلة صالحة باقية باقيا ثوابها. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، حيث بين لهم تعالى أهل الخير وأهل الشر، وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم ونصرهم على أعدائهم: فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب والقتال فاصدقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح فشدوا الوثاق، أي الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم. فإذا كانوا تحت أسركم فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بألا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم أو يشتريهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم، وهذا الأمر مستمر حتى تضع الحرب أوزارها، أي حتى لا يبقى حرب وتبقون في المسالمة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما، فالحال المتقدمة إنما هي إذا كان قتال وحرب، فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من الأسباب فلا قتل ولا أسر. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعض، ولو يشاء الله لانتصر منهم، فإنه تعالى على كل شيء قدير وقادر على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا حتى يبيد المسلمون خضراءهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليقوم سوق الجهاد ويتبين بذلك أحوال العباد الصادق من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة لا إيمانا مبنيا على متابعة أهل الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، والذين قتلوا في سبيل الله لهم ثواب جزيل وأجر جميل، وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم لتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم، أي لن يحبطها ويبطلها، بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا والآخرة. سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، ويصلح بالهم أي حالهم وأمورهم، وثوابهم يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، أي عرفها أولا بأن شوقهم إليها ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليها التي من جملتها القتل في سبيله، ووفقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيه، ثم إذا دخلوا الجنة عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم.

لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا، قد علم الحق واتبعه ورجى ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين، وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أي مثل الجنة التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه، أي نعتها وصفتها الجميلة. فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس ويغول العقل. وأنهار من عسل مصفى من شمعه وسائر أوساخه، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وأترج وتين وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا. فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم، ثم قال: ومغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرهوب. هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها وتضاعف عذابها؟ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وسقوا فيها ماء حميما، أي حارا جدا، فقطع أمعاءهم. فسبحان من فاوت بين الدارين والجزائين والعاملين والعملين. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يقول تعالى: ومن المنافقين من يستمع إليك ما تقول استماعا، لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه. ولهذا قال: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، مستفهمين عما قلت وما سمعوا مما لم يكن لهم فيه رغبة، ماذا قال آنفا، أي قريبا. وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم ووعته قلوبهم وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال. ولهذا قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي ختم عليها وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم، التي لا يهوون فيها إلا الباطل، ثم بين حال المهتدين فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله زادهم هدى، شكرا منه تعالى لهم على ذلك. وآتاهم تقواهم، أي وفقهم للخير وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزائين: العلم النافع والعمل الصالح. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أي فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون. فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الدالة على قربها. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي من أين لهم إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا، فقد فات ذلك وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير. ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو، وبطلان إلهية ما سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير، وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. وقوله واستغفر لذنبك أي اطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات، فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة، ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم، ومثواكم الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم يقول تعالى ويقول الذين آمنوا استعجالا ومبادرة للأوامر الشاقة لولا نزلت سورة، أي فيها الأمر بالقتال، فإذا أنزلت سورة محكمة أي ملزم العمل بها وذكر فيها القتال الذي هو أشق شيء على النفوس لم يثبت ضعفاء المؤمنين على امتثال هذه الأوامر، ولهذا قال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نظر المغشي عليه من الموت من كراهتهم لذلك وشدته عليهم، وهذا كقوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليق بحالهم فقال فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم ويجمعوا عليه هممهم، ولا يطلبوا أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم، وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر أي جاءهم الأمر جد وأمر محتم، ففي هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله لكان خيرا لهم من حالهم الأولى، وذلك من وجوه، منها أن العبد ناقص من كل وجه لا قدرة له إلا إن أعانه الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده، ومنها أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل ضعف عن العمل بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل، أما الحال فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره والعمل تبع للهمة، وأما المستقبل فإنه لا يجيء حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه، ومنها أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة مع كسله عن عمل الوقت الحاضر شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره، فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به ووطن نفسه عليه، فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على وقته الحاضر ويؤدي وظيفته بحسب قدرته، ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير متفرقة مستعينا بربه في ذلك، فهذا حري بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. ثم ذكر تعالى حالة المتولي عن طاعة ربه وأنه لا يتولى إلى خير بل إلى شر، فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. أي فهما أمران، إما التزام لطاعة الله وامتثال لأوامره فثم الخير والرشد والفلاح، وإما إعراض عن ذلك وتول عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله. فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرونه، فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان وقبول، وإنما تسمع سماعا تقوم به حجة الله عليها، ولهم أعين ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أي فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي شيء تحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل ورهبهم من العقاب الوبيل. أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا، هذا هو الواقع. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين العداوة لله ولرسوله سنطيعكم في بعض الأمر، أي الذي يوافق أهواءهم، فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. والله يعلم إسرارهم، فلذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة إذا توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان، وكرهوا رضوانه فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه. فأحبط أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها، وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه، فإنه سيكفر عنه سيئاته ويضاعف أجره وثوابه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة حيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، أي لا بد أن يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلتات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر، والله يعلم أعمالكم فيجازيكم عليها. ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عباده، وهو الجهاد في سبيل الله، فقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، أي نختبر إيمانكم وصبركم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن امتثل أمر الله وجاهد في سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن حقا، ومن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصا في إيمانه. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذا وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه، وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أي عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغي وضلال، فإنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينقص به ملكه. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم، أي مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران، وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية، وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة، ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها، ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، هذه الآية والتي في البقرة قوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزهيدهم إياهم بالحق ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه ثم ماتوا وهم كفار لم يتوبوا منه فلن يغفر الله لهم، لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة، ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة، وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. ثم قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن قتال عدوكم ويستولي عليكم الخوف، بل اصبروا واثبتوا ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبا لمرضات ربكم ونصحا للإسلام وإغضابا للشيطان، ولا تدعوا إلى المسألة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلبا للراحة، والحال أنكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولن يتركم أي ينقصكم أعمالكم. فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن، كونهم الأعلين أي قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا من الله بالوعد الصادق، فإن الإنسان لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عددا وعددا وقوة داخلية وخارجية. الثاني أن الله معهم، فإنهم مؤمنون والله مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد، وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. الثالث أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئا، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، خصوصا عبادة الجهاد، فإن النفقة تضاعف فيه إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فإذا عرف الإنسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر والثواب، فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك يوجب النشاط التام، فهذا من ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها بأنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فلا يزال العبد لاهيا في ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات، لاعبا في كل عمل لا فائدة فيه، بل هو دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي حتى تستكمل دنياه ويحضره أجله. فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت ولم يحصل العبد منها على طائل، بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه، فهذا موجب للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنها. وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله: وإن تؤمنوا وتتقوا، بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته، وهي العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه، فهذا الذي ينفع العبد، وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه وتبذل الهمم والأعمال في طلبه، وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفا ليثيبهم الثواب الجزيل. ولهذا قال: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. أي لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق عليكم ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال، أو ينقصكم نقصا يضركم. ولهذا قال: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أي ما في قلوبكم من الضغن إذا طلب منكم ما تكرهون بذله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منها، أنكم تدعون لتنفقوا في سبيل الله على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية، فمنكم من يبخل، أي فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة، أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟ ثم قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأنه حرم نفسه ثواب الله تعالى وفاته خير كثير، ولن يضر الله بترك الإنفاق شيئا، فإن الله هو الغني وأنتم الفقراء. والله الغني وأنتم الفقراء، تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم، وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي، بل يطيعون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية، حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وبسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا، ووصفه بأنه فتح مبين، أي ظاهر جلي، وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعة الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وربما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ويتم نعمته عليك بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم، مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يخبر تعالى عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم، وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس، فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحط من أقدارهم، وتلك لا تكاد تصبر عليها النفوس، فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لها ازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم. وقوله: ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، أي جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره، فلا يظن المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه، ولكنه تعالى عليم حكيم، فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت آخر. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين، أن يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات، ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وكان ذلك الجزاء المذكور للمؤمنين عند الله فوزا عظيما، فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات فإن الله يعذبهم بذلك ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين وظنوا بالله الظن السوء، أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، فأدار الله عليهم ظنهم، وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله، ولعنهم أي أبعدهم وأقصاهم عن رحمته. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من الجنود، ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل، وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكان الله عزيزا أي قويا غالبا، قاهرا لكل شيء، ومع عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره، يجري على ما تقتضيه حكمته وإتقانه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أي إنا أرسلناك أيها الرسول الكريم شاهدا لأمتك بما فعلوه من خير وشر، وشاهدا على المقالات والمسائل حقها وباطلها، وشاهدا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من كل وجه، ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي، ومنذرا من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر، فهو المبين للخير والشر والسعادة والشقاوة والحق من الباطل. ولهذا رتب على ذلك قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله أي بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم، أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله ورسوله المستلزم ذلك لطاعتهما في جميع الأمور، وتعزروه وتوقروه أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقروه أي تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة العظيمة برقابكم. وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتسبحوه أي تسبحوا لله بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان، التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا عنه، فهي عقد خاص من لوازمه أن لا يفروا ولو لم يبق منهم إلا القليل، ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيها. فأخبر تعالى أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم يبايعون الله ويعقدون العقد معه، حتى إنه من شدة تأكده أنه قال يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة، وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بها. ولهذا قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث فلم يفي بما عاهد الله عليه فإنما ينكث على نفسه، أي لأن وبال ذلك راجع إليه وعقوبته واصلة له. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي أتى به كاملا موفرا فسيؤتيه أجرا عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه إياه. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يذم تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله من الأعراب الذين ضعف إيمانهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظن بالله تعالى، وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في الجهاد، وأنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. قال الله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإن طلبهم الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم بالذنب، وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة واستغفار، فلو كان هذا الذي في قلوبهم لكان استغفار الرسول نافعا لهم لأنهم قد تابوا وأنابوا، ولكن الذي في قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء، فظنوا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي إنهم سيقتلون ويستأصلون، ولم يزل هذا الظن يزين في قلوبهم ويطمئنون إليه حتى استحكم. وسبب ذلك أمران، أحدها أنهم كانوا قوما بورا أي هلكا لا خير فيهم، فلو كان فيهم خير لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه وإعلاء كلمته، ولهذا قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي فإنه كافر مستحق للعذاب، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. أي هو تعالى المنفرد بملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، ولهذا ذكر حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية فقال يغفر لمن يشاء وهو من قام بما أمره الله به، ويعذب من يشاء ممن تهاون بأمر الله. وكان الله غفورا رحيما، أي وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة، فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين ويتجاوز عن الخطائين ويتقبل توبة التائبين وينزل خيره المدرار آناء الليل والنهار. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. لما ذكر تعالى المخلفين وذمهم ذكر أن من عقوبتهم الدنيوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها طلبوا منهم الصحبة والمشاركة ويقولون ذرونا نتبعكم، يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله، حيث حكم بعقوبتهم واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعا وقدرا. قل لهم لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، إنكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة. فسيقولون مجيبين لهذا الكلام الذي منعوا به عن الخروج بل تحسدوننا على الغنائم. هذا منتهى علمهم في هذا الموضع، ولو فهموا رشدهم لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية، ولهذا قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. لما ذكر تعالى أن المخلفين من الأعراب يتخلفون عن الجهاد في سبيله ويعتذرون بغير عذر، وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال بل لمجرد الغنيمة، قال تعالى ممتحنا لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، أي سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين والأئمة، وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحى نحوهم وأشبههم، تقاتلونهم أو يسلمون، أي إما هذا وإما هذا، وهذا هو الأمر الواقع، فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم، فإنهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية، بل إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه. فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلوا ذهب بأسهم، فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، فإن تطيعوا الداعي لكم إلى قتال هؤلاء يؤتكم الله أجرا حسنا، وهو الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيله. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا كما توليتم من قبل عن قتال من دعاكم الرسول إلى قتاله يعذبكم عذابا أليما. ودلت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الراشدين الداعين لجهاد أهل البأس من الناس، وأنه تجب طاعتهم في ذلك. ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى الجهاد، فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في التخلف عن الجهاد لعذرهم المانع. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطع الله ورسوله في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله يعذبه عذابا أليما. فالسعادة كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيته ومخالفته. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يجيء لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحو من 1500، فبايعوه تحت الشجرة على قتال المشركين وألا يفروا حتى يموتوا، فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم، شكرا لهم على ما في قلوبهم زادهم هدى، وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله، فأنزل عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر لم يحضره سوى أهل الحديبية، فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم وشكرا على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، أي له العزة والقدرة التي قهر بها الأشياء، فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين، ولكنه حكيم يبتلي بعضهم ببعض ويمتحن المؤمن بالكافر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وهذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمين إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه أي غنيمة خيبر، أي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعها. واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها ويهديكم بما يقيض لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى أي وعدكم أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب، قد أحاط الله بها أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدكموها فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى، ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالكم، بل هم مخذولون مغلوبون. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون. ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال وهو الذي كف أيديهم أي أهل مكة عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم. وكان الله بما تعملون بصيرا. فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن.

قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: إن الله سميع عليم. إن الله سميع، أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والممكنات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة، وترهيب عن عدم الامتثال. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا، وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه، والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. وفي الأجر العظيم وجود المحبوب، وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء، وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا ويتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه: يا محمد يا محمد، أي اخرج إلينا. فذمهم الله بعدم العقل، حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه، كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة، بل الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود، وخبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. أي ليكن لديكم معلوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم، والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطر له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار، والعصيان هي ما دون ذلك من الذنوب، بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وبما نصبه من الأدلة والشواهد على فساده وعدم قبول الفطر له، وبما يجعله الله من الكراهة في القلوب له. أولئك هم الراشدون. أولئك أي الذين زين الله الإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هم الراشدون. أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب ذنبهم، فإنهم لما فسقوا طبع الله على قلوبهم، ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم. وقوله: فضلا من الله ونعمة، أي ذلك الخير الذي حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذا متضمن لنهي المؤمنين عن أن يبغي بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضا، وأنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك، فإن صلحتا فبها ونعمت. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى ما حد الله ورسوله من فعل الخير وترك الشر الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، هذا أمر بالصلح وبالعدل في الصلح، فإن الصلح قد يوجد ولكن لا يكون بالعدل بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين، فهذا ليس هو الصلح المأمور به، فيجب ألا يراعى أحدهما لقرابة أو وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول عن العدل. إن الله يحب المقسطين، أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم. وفي الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة، هذا عقد عقده الله بين المؤمنين أنه إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعض. فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرها، فليصلح المؤمنون بين إخوانهم وليسعوا فيما به يزول شنآنهم. ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المؤمنين وبتقوى الله الرحمة، فقال: لعلكم ترحمون. وإذا حصلت الرحمة حصل خير الدنيا والآخرة، ودل ذلك على أن عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة. وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم أن الاقتتال بين المؤمنين مناف للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله، وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمر الله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون أموالهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض، ألا يسخر قوم من قوم بكل كلام وقول وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن ذلك حرام لا يجوز، وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور به خيرا من الساخر كما هو الغالب والواقع، فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق متحل بكل خلق ذميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم على بعض، واللمز بالقول والهمز بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار، كما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وسمى الأخ المؤمن نفسا لأخيه لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إذا همز غيره أوجب للغير أن يهمزه فيكون هو المتسبب لذلك. ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يعير أحدكم أخاه ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه، وهذا هو التنابز. وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما تقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فهذا هو الواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فالناس قسمان، ظالم لنفسه غير تائب وتائب مفلح، ولا ثم قسم ثالث غيرهما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة، فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي، وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه، ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم، والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته رحيم بعباده، حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة، وأن الغيبة من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت، وذلك من الكبائر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب. ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقوما، ولا أشرفهم نسبا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرا وباطنا، ممن يقوم بذلك ظاهرا لا باطنا، فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، وأنهم ادعوا مع هذا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، هذا موجب هذا الكلام، فأمر الله رسوله أن يرد عليهم فقال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما آمنتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا. إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيل الله، فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب، لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى، ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه. وشرط تعالى في الإيمان عدم الريب وهو الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة، فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة، فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهذا سوء أدب وظن بالله. ولهذا قال: قل لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا له وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به، فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى يمن عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أعظم من كل شيء. ولهذا قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أي الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بصير بما تعملون. يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. يقسم تعالى بالقرآن المجيد، أي وسيع المعاني عظيمها، كثير الوجوه كثير البركات، جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، وأحق كلام يوصف بهذا هذا القرآن الذي قد احتوى على علوم الأولين والآخرين، الذي حوى من الفصاحة أكملها ومن الألفاظ أجزلها ومن المعاني أعمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنة به، ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها. ولهذا قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا، أي المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءهم منذر منهم، أي ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم بما ينفعهم، وهو من جنسهم يمكنهم التلقي عنه ومعرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه، بل يتعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فقال الكافرون الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم لا نقص بذكائهم وآرائهم، هذا شيء عجيب، أي مستغرب، وهم في هذا الاستغراب بين أمرين، إما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء، فأي ضرر يلحق من تعجب من هذا حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل على زيادة ظلمه وجهله؟ وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير، الكامل من كل وجه، بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم، وقد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال علمه وسعته التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أي بل كلامهم الذي صدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق، لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يثبتون على شيء ولا يستقر لهم قرار، فتارة يقولون عنك إنك ساحر، وتارة مجنون، وتارة شاعر. وكذلك جعلوا القرآن عضين، كل قال فيه ما اقتضاه رأيه الفاسد، وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدرى له وجهة ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام أمره واعتدل سبيله وصدق فعله قيله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به، دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل، بل هو في غاية السهولة، فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة بالنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة، لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا، قد جعلها الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وإلى الأرض كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرها وتقر عين رامقها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرون، هم مواشيهم، وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصود من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره. فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة يتبصر بها من عمل جهل، وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا، ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله، وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب. منيب إلى الله أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب أو المعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والشدة والقوة دليل على كمال قدرة الله تعالى، وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم، وما فيها من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي، وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا له تعالى. وما فيها من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيهم بأعمالهم، ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبه قومه وثمود كذبوا صالحا وعاد كذبوا هودا وإخوان لوط كذبوا لوطا وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا وقوم تبع، وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام، فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى أحوالهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته، ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمم، فقال أفعينا بالخلق الأول. أفعينا أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول، ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك وليسوا في شك من ذلك، بل هم في لبس من خلق جديد. وإنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل للبس فيه لأن الإعادة أهون من الابتداء كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره ويوسوس في صدره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهم قعيد بذلك، متهيئ لعمله الذي أعد له، ملازم له. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له، حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنكص عنه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى موقف القيامة فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد، ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه، ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت. وهذا كله تخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يقول تعالى: وقال قرينه، أي قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله، ويقال لمن استحق النار: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المجترئ على المحارم والمآثم. مناع للخير معتد مريب. مناع للخير أي يمنع الخير الذي عنده، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتد على عباد الله وعلى حدوده، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلها آخر أي عبد معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فألقياه في العذاب الشديد. فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه: ربنا ما أطغيته، لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان. ولكن كان في ضلال بعيد، فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره، كما قال في الآية الأخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال الله تعالى مجيبا لاختصامهم: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. لا تختصموا لدي أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي أي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا. وما أنا بظلام للعبيد، بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يقول تعالى مخوفا لعباده: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك من كثرة ما ألقي فيها، وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضبا لربها وغيظا على الكافرين، وقد وعدها الله ملأها، كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه، فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن: قد اكتفيت وامتلأت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة أي قربت، بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم التاركين للشرك صغيره وكبيره، الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له، ويقال لهم على وجه التهنئة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. حفيظ، أي يحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه، حفيظ لحدوده. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن، أي خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته، ولازم على خشية الله في حال غيبه أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة، حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لاختياريا، حيث يعاين العذاب وتأتي آيات الله، وهذا هو الظاهر. وجاء بقلب منيب، أي وصفه الإنابة إلى مولاه وانجذاب دواعيه إلى مراضيه، ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار ادخلوها بسلام، أي دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور، مأمونا فيه جميع مكاره الأمور، فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها، أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولهم فوق ذلك مزيد، أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي أمما كثيرة، هم أشد من هؤلاء بطشا، أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد، أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة، وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار، وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من محيص، أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منفذ، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد، أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض الذي لم يلق سمعه إلى الآيات فهذا لا تفيده شيئا، لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء. فالذي أوجدها على كبرها وعظمتها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به، واشتغل عنهم والها بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفوس مؤنس لها مهون للصبر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي واستمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الخلق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة، أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء، ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي عن الأموات سراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة. ذلك حشر علينا يسير، أي هين على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك، فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله. وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله، وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع، فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والمراد بالذاريات هي الرياح التي تذر في هبوبها ذروى بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها، فالحاملات وقرا السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به البلاد والعباد، فالجاريات يسرا النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها، فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة لا يتعدى ما قدر له وما حد ورسم ولا ينقص منه. والسماء ذات الحبك، أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. إنكم لفي قول مختلف، إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف، منكم من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم، وأن ما هم عليه باطل. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قتل الخراصون، يقول تعالى قتل الخراصون، أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة في لجة من الكفر والجهل والضلال. ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يبعثون، أي متى يبعثون، مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم. يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتكم، أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. إن المتقين في جنات وعيون، يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء، إن المتقين الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير، مما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على قلوب العباد، وعيون سارحة تشرب منها البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، آخذين ما آتاهم ربهم، يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما أتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه. فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد، والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين، وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين، والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. والاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يطلبون منهم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن، وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أنه الله وحده الأحد الفرد الصمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي، وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما لا تشكون في نطقكم فكذلك لا ينبغي الشك في البعث بعد الموت. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ يقول تعالى: هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال مجيبا لهم: سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ولهذا راغ إلى أهله، أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف، وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت المرأة البشارة فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فصكت وجهها، وهذا من جنس ما يجري من النساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت عجوز عقيم، أي أن لي الولد وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا. فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود بقولها وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك، أي الله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى. إنه هو الحكيم العليم، أي الذي يضع الأشياء مواضعها وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته.